الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا والى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا. واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. امين امين امين. ثم اما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الرابع في هذه السلسلة المباركة التي وضعناها تحت عنوان آيات الأحكام في القرآن الكريم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع كل ما يتعلق بالصداق من احكام، والصداق يعني المرء. اشياء كثيرة تحتاج الى اجابات في شأن موضوع الصداق. يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فيصبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الصلاة وما يتعلق به من احكام. تعرف اي جليل انه من حسن رعاية الاسلام للمرأة انه اوجب على الرجل ان يدفع لها قضاء. الاسلام اعطى للمرأة حق التملك بعدما كانت كفقط متاع تورث كقطعة اثاث في البيوتات، لا قيمة لها لا رأي لها لا كرامة. الاسلام اوجب على الرجل ان يدفع قضاء للمرأة عند الزواج ليس كثمن لها بل صورة من صور تكريم الاسلام للمرأة، صورة من صور اعزاز الاسلام للمرأة. الله اذا عرضوك محبة عرضوك مودة لإزالة المحبة والمودة واللطافة والضرافة بين الزوجين حتى يوثق عرى البيت التي نضع له اللبنات الاولى. الآية تقول وآتوا النساء صدقاتهن. وآتوا النساء فعل امر، اذا دفع المهر للمرأة واجب، فإن المهر ركن من اركان الزواج. ما يصح الزواج الا ايه؟ لابد ان يرفع للمرأة الصغار. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الناس نفسها طلعت الجواز ولا طلعوا فيه. خليك معايا. الامر الدين. ربنا بيقول لمين؟ وآتوا النساء صدقاتهن. الامر لمن؟ اهل العلم لهم في الرد على هذا السؤال ثلاثة اجابات. الاجابة الاولى قالوا الامر لولي امر المرأة. زمان كان الواحد اذا بشر بالانثى يسود وجهه ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به. والنتيجة ان يمسكه على كون او يدسه في التراب. وكثيرا ما كانت تقتل البنت. واذا الموجودة سئلت باي ذنب قتلت. القاتلة تقول للاب ابشرك بانك رزقت بانثى. فكان يصرخ ويقول والله ما هي بنعم الولد. نصرها صراخ وبرها سرقة. هذه نصرة العرب. الكفار قبل الاسلام للعرب. والله ما هي بنعم الولد. نصرها صراخ. يعني لو لقيت واحد في يضرب ابوها وعايزه تنصره هتعمل ايه؟ هتقلى لهوي. نصرها صراخ ما ينفعش. وبرها سرقه. تسرق بيتها وتدي لاهلها. هذه نظر غلط ابو لهب وابو جهل للمراه. ان الانسان فله نظرات اخرى للمراه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي كان يرزق بالانثى ويصبر عليها كان يعتبرها مشروع تجاري. ولذلك كانت من تهانيهم لبعضهم اذا رزق واحد منهم بانثى يقول ايه؟ هنيئا لك النافله. هنيئا لك النافله. يعني النافله لانها ستنفذ ماله تكثر ماله وتعظم ثروته عندما ياخذ المرء وياكله. فجاء الاسلام ليرفع هذا الظلم عن المرء. يا له البنت اياك ان تاكل مين من مهر البنت الا باذنها. يبقى الصبار 100,000 جنيه 5,000 10,000 50,000 شرعا تاخذه البنت تضعه فيه البنت. بس لا يحل للولد ان ياخذ منه بالدين الا باذنها. طب هو انا عايز اجهز. لا شرعا الزوج يسأل الزوج يجهز البيت كله. ولا يلزم والد الفتاة بأي شيء. إنما ما دام به الوالد فهو حب وكرامة. صلى الله عليه وسلم. فلا يسأل الزوج عن أي شيء ولا يلزم والد الفتاة بشيء. أنا أنت اعتبرت. خلاص. في الماضي كانوا يقولون صداق المرأة. فنهى الاسلام عن هذا. وآتوا النساء صدقاتهن. يبقى الكلام الوالد فين؟ الرجل الثاني قال لا. فإيه الكلام؟ في شأن الزواج على طريقة التشاغر. مش في حاجة اسمها شغار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام. ما هو الشغار؟ زواج البدن. هتجوز اختك؟ طب ما هو كان؟ لا الإسلام يقول للمتشاكرين لا بد من مرض. الرأي الثالث وده واضح وجليل ولا يختلف عليه الإسلام، إن أمر ربنا في الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هو لكل رجل يريد أن يتزوج لا بد أن تدفع الصداق للمرأة. فهم كمان كان البعض يتزوج بلا صداق أي نعم يقول لها أتزوجك. طيب والمهر فين؟ يقول لها تركيني وأرثك. مهر ايه يا مبراهيم؟ انا عندي متأكد ايه؟ هو انا لو مت الصبح ده كله البيت ما مهمش؟ المهر بتاع زمان ده حد فيكم دفع المهر؟ المقدم والمؤكد. المقدم كان جنيه عشرة جنيهات. بالله عليك يا معتوه ما حدش ده الا ما رحمه الله منه. ولذلك انا عندما اعقد يا شيخ بوقف المسجد قدام الناس في المعجز فين الحاجة؟ يقول لك ايه؟ اقول له هذا من مين؟ مش هي راضية في هذا؟ عبدالله وعبدالله ابو السودة اللي هو وكيل صلى الله عليه وسلم يدفع لها ما حدش يدفع مقدم. طب وين واخر؟ يقول لك تاخذه عند ادنى الاجلين طلاقها او موتها. تموت حد فيكم رفض وفضل ودفع مقرها للورثة؟ ما حدش. الورثة الاخر صدق موجود في الله. طيب ساعة الطلاق يقول لك ادفع دفع مررها اخليها هي اللي تدفع. ده اجرام واحدة انك حتى لو مت شهيد فان هذا من الديون المعلقة في عنقك ستحبس عن الجنة حتى يتبع هذا او تعفو به. صحيح بقى؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني نحلة اعطينا النحلة وفي النحلة وفي النحلة. النحلة والنحلة هي العقار والنحلة تأتي بمعنى الخريطة وتأتي كذلك بمعنى العقار. نحلة يعني خريطة يعني دين. ومنه يقول الكتاب الملل والنحل والنحل ولا والنحل. يبقى النحل يعني دين الفرار. فمن حمل كلمة نحلة على معنى العطاء يبقى الآية أمر الله فيها أن يعطي الصداق للمرأة كعطية كهدية. ومن قال نحلة يعني طريقة إذا معنى الآية إن الصداق طريقة واجبة ما يصح الزواج إلا به وكلاهما صحيح. فصح ورصح صلى رسول الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطية يعني المهر إيه؟ هدية. ليه ربنا وقف المهر؟ تنزل عطية وهدية. ليه؟ قالوا لأن الله جعل منافع الزواج مشتركة بين الزوجين. أنت تتزوج لتحصن نفسك. هي تزوجت من أجل اجلس يا خالد في مكانك. هي تزوجت من أجل تحصين نفسها. الآية المنفعة مشتركة. أنت تزوجت لترزق بالولد. هي تزوجت لترزق بالولد. المنافع مشتركة. أنت تعمل في خارج البيت وهي تعمل في داخل البيت. يبقى المهر ده مش ثمن لمنافع كثيرة والا هي منتفعة هي الاخرى. انما هي عطية وهدية من الذي امر بها؟ الله. عطية هدية لمين؟ للمطير. كصورة من صور تكريم الاسلام للمرء والا فالمرء عطاء من الزوج بامر الله وليس عليه عوض مادي. بتاخد كام؟ تاخدش حاجة. انت تنتفع وهي تنتفع والمنافع مشتركة. وضربت بقى على الميادين اللواتي يقولن مساواة الرجل بالمرأة. ممكن الرجل يتساوى بالمرأة؟ مستحيل. فالمرأة خلقت بمهمة أعدها الله عاطفيا ونفسيا وبدنيا لها. والرجل خلق بمهمة أعده الله عاطفيا ونفسيا وبدنيا لها. والفردان متكاملان. ونلاحظ منا إذا حيا بلا امرأة يعذب، وهي إذا عاشت بلا رجل تعذب. إذا الحياة تكامل وليس الذكر كالأنثى. على فكرة دي كلمة أنثى، يعني هذه الشهادة من مين؟ من أنثى اللي هي مين؟ أم مريم، أم سيدنا مريم هي التي قالت هذا. وليس الذكر كالأنثى على أي حال. بيقول لك عايزين مساواة مساواة. طب ماشي، إيه رأيك بقى تتفاعل في المرأة؟ مش مساواة؟ مش انت عايزة تبقي زي الراجل؟ الله بس اتفاعل معاه. اما تيجي تتجوزي اتفاعلي خلص ثلاث كيلو. ها؟ وهاتي الشقة وجهزي العفش وهاتي الشبكة. شبكة؟ ايوه هاتيها عربية تشبكي بعربية. ها؟ وصلت عليه. في اي امرأة توافق على هذا؟ ها؟ اشمعنى يعني يا اولاد الذين عند الجد بتعملوا حريم؟ هم حريم. صلى على رسول الله. ها؟ في الجد حد هنا ما تلخبطش بقى. هو مش هينفع ده كلام. فنقول ابدا لا يمكن ان يكون الرجل كالمرأة. سؤال، ما هو اقدار الله؟ الله الحد الادنى فيه كم؟ والحد الاكثر فيه كم؟ اولا لا حد ادنى لا حد اكثر للمرأة. المهر ما مش حد اكثر، يعني ممكن ادفع لها مهر مليون جنيه، 10 مليون جنيه، 100 مليار جنيه. مفيش حد اخر. بدليل قول ربنا عز وجل او اتيتم احداهن قنطارا. قنطار ذهب. لو هتدفع لها المهر بتاعها قنطار ذهب. ماشي. ليس له حد اخر. لكن له حد الادنى. قال مالك ادنى المهر ربع دينار. لمن مالك يقول اقل مهر ربع دينار. والدينار هو ما كان للذهب. الجنيه الذهب النهارده عن ثقه كام؟ 250 جنيه. ايه ده انت عايش يا واحد واخد 450 500. انت ايه؟ طلع رسول الله ما عندكش ده؟ ولا يهود ولا مكان؟ فالجنيه اخذ 400 جنيه و500 جنيه. فالجنان ذلك قال اقل ما ربع دينار، يعني قول 150 جنيه. 100 وكذا. ده في مذهب الامام مالك رضي الله رحمه الله ورضي عنه. الشافعي واحمد يقولان رايا جميلا نقول به. قالوا لا، الله هو كل ما يصح ان يكون ثمنا او اجرا او منفعه. اذا اي حاجه تنفع ويكون لها ثمن او يكون لها منفعه يبتلى بها ما ينفع بما يفسد. بل لو نفعتنا منفعه اجماليه قال لها اتجوزك قالت لي معاك خلاص قال لها مفيش بس انا حافظ جزء عامه احفظه لك ويبقى ظهرك. قالت موافقه ففعل. يبقى والله يحفظ يطلق صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرع ترك لعرف الناس تحديد بقى الحد الادنى لان اعراف والعادات تختلف من بلد لاخرى. يعني في اليمن الواحد عشان يتجوز بيجيب صندوق ذهب كمان لا ومثله تماما شرميها. ده عند الواحد متجوز. الله فيها والله. هو ده كده العادات هناك كده. في السعودية قريبة من هذا. ولذلك معظم العرب يتفصلوا ويجوا يتجوزوا من عندنا. لان احنا يعني محدود الواحد. ماشي. تقول ده انا جو الشارع. لكن مع كون الله لا حد اقصى له الا ان الاسلام حرم على تيسير الامور. فقال ربنا عز وجل واسف الايات منكم وصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا كفرا يغير الله بالباطل. ان يقولوا فقراء يغنيهم الله من فضل. طيب ماذا قال نبينا في شأن الموضوع؟ روى ابو داود في السنن عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح قال ايسر مؤمنا اخر زواج في غايه ايسر تكلفه. فالنبي يحافظ على تنزيل الموضوع. واخرج احمد في مسنده عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان به يغني المراه تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحلها. وعن سهل بن جعفر رضي الله عنه ده من اجمل الاحاديث التي تحرص على تيسير المرور. والحديث في صحيح البخاري يقول سهل بن جعفر جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد وهبت نفسي لك. وطبعا الهبة من خصائص النبي محمد. يعني انت واحده النهارده تقول جواب وهبت نفسي لك ادخل فيه بلا شهود بلا وليد بلا سلام يبقى هي شاعره عقدها باطل. طب الخصائص فين؟ الناس تهتم. شنو الامر يا اخي؟ هي اتعرضت نفسها على اهل الصلاه ونبغي ولا ادم اطلع من النبي محمد. هل يحيد المرأة ان تعرض نفسها على رجل صالح؟ والله لا يحيدها ولا يقطع في حياتها. هل يحيد الرجل ان يعرض ابنته على الصالحين من الرجال؟ والله ما يقطع حاجه في مروءته. احنا كمصريين عندنا مثلا يوافق الشرع لكنه معقم. يقول لنا اخطب لبنتك بس ولا تخطبش ابنك. محدش بيعمل كده. يقول لك ايه؟ اقول له خد بنتي؟ اقول له مجاعدة الشقة؟ قال لي ايه الشقة؟ حاجة انت مجاعدة كل حاجة. حاجة انت شكيت ما تكون ابنك ولا بقيت ابنك لان انا بدعى في الموضوع خالص. انا وانا المعنى يبني 10 سنين. انا كريم الطريق عند الدين وعند تبتله ومن قصرة طيبة انا خليك انا بختار انت راجل. حد اثنين من ثلاثه على فكره ايه؟ مجرم مش كده؟ وفعل مع عمر عندما عرض اخطر بعد موت زوجها على الصديق ثم على عثمان واخيرا فت ملاء الزمان وضحكت لها المقادير وكان نصيبها سيد ولد ادم جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقعد النبي فيها النار ثم سكت حياة مش عايز ينصها ثم يجرحها امام الصحابه ثم تدخل بقى صحى فيها النار قعد يبصها كويس قال هو ازاي ما كانش بيغض بصره ولا ايه؟ وقال هناك غض بصر عند رؤيه المقصوره انظر اليها فانه احرى ان يكذب بينكم مخطوبه هو يقول لهم ان هو يقول خد بالك قل عظيمة فلما في نقطة واحدة هتعمل رؤية شرعية هي متفقة هتقلع الإقرار والكفة دي ايه؟ طب يعني الشيخ دور لا يأتيك ما يغوص ولو سهلنا الموضوع قوي يبقى الوحش فبقى في الاستفتاء الكل الخد لا لا لا بس الكفين الوحيد هو يدخل وهو ما يروح لقاء يبص خمس يبقى حاجة طبعا كده خليك طبعا انا حاجة بتفكر والله يبقى ما نصد غلط هي بتفكر هو عليك اقول له اصلا ده كويس ممكن اقول ده طب نعمل رؤية ثالث طب نعمل رؤية ثالث طب نعمل رؤية ثالث انظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فصعق فيها النظر ثم سكت مش عارف فقال رجل يا رسول الله زوج ليها ان لم يكن لك فيها هذا شفت الشوارع اتزوجها زوج فيها ان لم يكن لك فيها حاجه فقال له الدليل واعدك شيء تصدقها لي مع الصفقه قال ما عندي الا بذلك هذا عرف ما هو في الله ما يذكر الجزء السفلي من المثل بالتربيه بالله انا ما عنديش ده وعايز اجاوبك تخيل كده بلاحظ بلاحظ بيتك وانا كان عايز بيتك وشريك طول الله كده انا في موضوع عندي ما بيتكلمش كده واوصله واوصله ايه رايك؟ تعمل معايا يا ابو ابراهيم ايوه اعطيت الكلام كله انا لازم عايز ما اعرفش كده عايز اتجوز في مصطحبي قال له انا اتجوز انت وقعتها وتدور ما عادش انا قال له ايه صار؟ فقال النبي وما جربت في ذلك؟ ماذا تفعل بك؟ انك ان اعطيتها ايجارا جهزت لا ايجار لك فلم تكن شيئا شوف اي حاجه قال لكن انا بيدي حديثا من؟ قال له الملك ومخاتم من حديث خد بالك ده المصر مش الشر المصر النهارده عايزك الخطوبه قال لك تنظر فيه ده يا اخويا يقول لك ساعه كمان في الفاتحه تبدا محل وسوره ودنيا ده كده ايه؟ فتح كلام في محل هيجيب بقى فيها كويس والسوره بأربع ثلاث سنين ولسه الله كده ولسه العيلة العيلة ولسه والحفلة ولسه هيجي يقول لك النهارده بيتجوز عنده 30 سنه ويا سلام انا عجيب. انا عجيب. من اللي بناه ساعتها. طب الله المصر قال يرتدف ولو قاسا من حديد. فذهب الرب وعاد وقال لم اجد حتى قاسا من حديد. ازاي حتى يقرا في حد الحديد الى المراه؟ قال ومعك تلفون اليها؟ قال نعم معي صوره سهله واحده. قال سورتك بما دعك الى القران. وفي روايه انه امره ان يحققها 20 ايه الى القران. وكان أفعل صاروها. شفت يجي الظهور عادية الصحابة يجوز اثنين وثلاثة واربعة. نادر جدا عندما تقرأ في ترجمة الصحابة وتجد تزوج واحد ثلاثة واربعة ثلاثة واربعة. للموضوع سهل سهل جدا. وكانوا بيشتروا رجالة وكان بيعتبر بنته امانه يسلمها لمن يحفظ الامانه مش مشروع تجاري يبيع لمن يدفع الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يزوج ابنته الفاضله اتدري كم رضي لها من القضاء عن قبر السيده فاطمه انجاب درع فضيه ثمنها في الغنائم ظهر بنت النبي محمد درهمين درهمين لانه اشترى رجلا عليه وانها كده لقد زوجته يا اعظمه علما واسبقه اسلاما وقد اعتبر درهمين. ابو بكر الصديق زوج ابنته عائشه للنبي على مساج بيت قيمته 50 درهم. الاساس اللي النبي اشتغلت سيدنا عائشه كان بخمسين درهم 50 جنيه. اساسها كان ايه؟ كان عندها سرير وصالون وليش وماء صفر وماء حمر ونجم؟ لا ده فرده وراحه ومرتبه اشواها دي في النفس. اللهم صل على محمد. يشترون الرجال يشترون الرجال عنهم رجالا عن ابي سلمة عفوا انه سال ابن عبد الرحمن انه سال عائشه كيف كان طلاق النبي لزوجاته؟ قالت كان طلاقه لزوجاته 12 اوقيه من الفطره ونشا. اتدري من نش؟ قال لا اعلم. قالت نصف اوقيه فذلك 500 درهم. النبي ما زوجش بمهره عن 500 درهم لاي زوجه من زوجاته. 500 جنيه طبعا. ده 500 جنيه ما ترضاش بيهم النهارده. كيف؟ كهديه ساعه الخطوبه. 500 جنيه؟ ايوه كانوا يشترون لجابر. بل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من اعطى في صداق امراه من كفه سويقا او قمرا فقد استحل. رواه ابو داود. علي عارف في واحد صحابي دفع ظهر الدكتور جول كفه. اسمع روى الترمذي في السنة والحديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عامر ان امرأة من بني دينار تزوجت على نعلين تلبسهما في رجلين. قال لها النبي ارضيت لنفسك ومالك بنعلين. روى مفسر الحديث يقول ويبدو ان الحديث كان حداء. حداء يعني ايه؟ كدبان. وهو مين اللي هيديها الله يقول كدبان؟ اكيد عنده حد جدا. شوف ما راها ايه؟ ده مرة. النبي قال لها بنتي تقدري تكون ده مرة ايه؟ قالت اه. قال زوجتك على هذا الصداق. فاهم يعني ايه؟ بين الصحابة لم تزوج على مثل نوال الذهب. الحديث كلهم حاطينه. حديث رواه الشيخان. قال بين المهاجرين والأنصار. فقال سعد لعبد الرحمن هلول، قال ماذا تريد؟ قال أقاسمك مالي، أجعل مالي نصفين لك نصف المال ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها زوجتك منه. ده مش ممكن، ده مفيش كرم وإيثار كهذا. أديك نصف مال، ده الواحد مننا بيطلع عن المنبر يقعد ساعة ونص يخطب عن الصدقة ويجيب آيات تحرض على الصدقة وأحاديث ومواقف، وبعدين الواحد من دول بعد الخطبة يطلع المحفظة كده وده ايه اللي يعمل كده؟ يفتحها الورق الأخضر والعشرينات سنة الأداء نجمة الأحمر لا، أبو خمسات لا، طب فئة الجنيه برضه لا، طب ايه؟ يطلعنا الفريزة ولا اللي ما عادش للسر وحطها في الصندوق ما لهوش كده، يعني يقول ان لله والى اليه راجعون الى اللقاء في دار الولد ان شاء الله. يقول له عندك نص مليون، عندي مليون ليك 500,000 معايا 10,000 اديك 5,000 بالله اديك حد بيعمل كده النهارده حتى مع ابوه حتى مع شقيقه في الندم قول صحاب اللهم احشرنا مع قال انا متجوز اثنين انت بتعجبك الله وبعد العده انا اللي هجوز هذا. ده مش ممكن، مش ممكن على قد كرم الانصار يا اخي، على قد عفه المهاجر. عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في اهلك وفي مالك، انني رجل تاجر دلوني على السوق. شفت العلم طبعا النهارده لو قال له هديك نص مالي ويقول له طب ونص ايه بس عليك ثلاث ارباع ما تفرق ليش ولا طب اجوزك واحده يا اخي ما طلع الجوز يا اخي واتجوز بعد كده عفه عفه. طبعا راح السوق واشتغل في مصر ربح شيئا من عقل وشيئا من سم. بعد ايام النبي محمد راى عبد الرحمن بن عوف وعليه اثر الصفره، اثر الصفره من ايه؟ طين، لان الرجل ما بيتحداش الا في شعره وفي لحيته اذا اصابه المشيب ممكن، انما يتحدى في ذلك لا، بل الحبيب بس يا حبيب. طب يحل رجليه لو في مرض في يد او في رجل، ده شاف كبار قالوا له هتشرع الصندلاني والواد مش عارف ماشي، انما دي الزينه الحناء في القدمين وفي اليدين زينه للنساء. صليت على رسول الله، فاحنا عندنا رجاله مش عايزين يبقوا رجال، دي قبل الفرح بيوم ماشي عامل كده ليله الحلم ايه يا حاج مالك؟ يقول لك يا فضل بقى. طب عامل كده ليه؟ قلت من حاج بص كده النهارده الحين بسم الله ما شاء الله عليك يا بيضه ما شاء الله حاضر حاجه يا اخويا يا ابني ده الحليم ده الحليم. فاوعى تفتكر لما تقرا الحديث ده ان سيدنا عبد الرحمن كان حاطط حته في دلاله فاخر السفره في نصيب ها البيت هو لما تستخدمه بتوع على الجهاز تبقى حضر، ولذلك عند تكفين لو هو عند تكفين لا نرفع بدهن الكفن تريد له لو احمر او اخضر. ليه؟ لانه احمر قد يتوهم متوهم ان ده دم ولكن الغصن واطي والكفن عيبه، ولو اكبر قد يعتقد واعتقد انه عذره عذره. طب وليه نعمل بلبلة؟ في كثير عمور ليس لها لك. طب ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان شاء الله نتكلم هنا بعد كده في احكام الجنائز لانها مهمه جدا جدا. فانا قلت راى النبي على عبد الرحمن بن عوف اثر الصفرة من الطيب يعني شايفه كده مقصر نفسك وتصفر نفسك وحاطط ريحه واضحه. مريم ما شانها؟ قال تزوجت امراه من الانصار. خد بالك لسه مسافر بقاله اسبوع وما كانش يلاقي حاجه. تزوجت امراه من الانصار. قال النبي كم قضاؤها؟ المهر كان كام؟ قال على بئر وزن نواب ذهب. خد بالك قبر المدينه معروف انه صغير. قبر المدينه صغير. واللي عمل عمره او حج لما جاب القبر بتاع المدينه النواب بتاعته فين؟ اللهم ارزقنا زيارة المدينة وارزقنا موتة في المدينة وموتة في البقية. الله تعالى فازاي تعمل كده؟ صح؟ سؤال أول. والمهر الثاني قطع الذهب قد نوايت البلد كم يا رب يعني الخادم بتاع الخطوبة أسأل منه على مثل نوايت الذهب. قال عليه الصلاة والسلام لا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. هل أولمت؟ عملت عزومة على أمتي الناس؟ قالوا لا. قال أولم ولو بشاء يا رب تأكل الناس وأكلهم لحمة إن شاء الله يتقبلوهم. لكن إذا ذلك كلمة الأمر المصدر ولو في تطهير خروف ولو بعض الخروف عن روح الإنسان أربعة يأكلون. أنا الأنفع ممكن يتجي يومه بيه. فما قصد لو قابلت مش هفضل روشك أول ولو بشاء أقول لك أولى ولو في الأسبوع. ما كثير عليك كمان ولو في السكة وحياتي بعد الآخر العربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة النبي محمد السبع الصالح ما كانش بيعقد الشمال في موضوع الطهور. وعشان كده الواحد كان بيتجوز بدري بدري. وإلى عهد قريب أسس أحدا كان واحد سنه منهم ماشي وابنه ماشي طوله. كل مين ده حط صغير واحنا سنه مش كده ولا ايه؟ لا تبقى منهم بالاقول 20 سنه 18 سنه 16 سنه بالله عليك حسين زواج مبكر. الزواج ده كان في الريف في البيت كبير وهيتحبوا ايه؟ غرفه وسرير ومش عارف ايه والطبليه بتجمع العيله كلها سهول يوم عشان كده كان فيها رفقه. انما النهارده لما بقى في مغالاه في الامور ارتفع سن الزواج كثر الزواج العرفي عن الدعاره كثر الزنا خربت الامه بسبب عقول متحجره لم يكن لها في نبينا اسوه حسنه. فاللهم ردنا الى السنه ردا جميلا مجيدا. هذا كان سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب في خلاف الاسم لما يزعلوش جاءه عبد الملك بن مروان الخليفه الاموي حاكم الامه قال اريد ان انكح ابنتك لابني وولي عهدي الوليد بن عبد الملك. قال لا ارضاه لابنتك ما ينفعنيش. رفض ابن الحاكم قال ما يلبيك. تعالوا النهارده لو واحد صور جه يتجوز بنتك هتقول له تبني الحكومه ومحدش هيعرف يكلمك مع احترامك. قال ما يلبيك. ليه؟ ما انا عايز اللي واحد عامل بيه. طيب بعد فتره كان في تلميذ يجلس في حلقه سعيد في مسجد النبي اسمه ابو وداع. التقط ابو سعيد قال اين صاحبكم؟ قالوا تغير. قال ابعثوا له. فجاء قال لي انا وداع تغيرت عن الناس بايام. اين كنت؟ قال بات توبتي وشغلت بها زرت ليلها من اسبوع اتشهرت. قال هل تزوجت من بعدها؟ يقول له ليلها بعدها اسبوع بس. قال اتجوزت. النهارده الواحد لو اتجوز بعد موت مراته السنه يصبح ولا الجواب اللي سماه ده فيها فرحات فيه. ليه تحسبوها كده؟ ده احد السبب عاد من القاهره يزوجوني لا احب ان القى الله عجبا. ترى يفتح وفاقه عليها اذا الوقت الاول قال ومن يرقى في فتنته وانا لا املك من الدنيا الا درهمين 20 جنيه بس كل العالم. قال أرضى أنت بابنتي زوجة لك وأنا أرضى بهذا الصداق لها؟ أبو وداع تغش تلك تنفيذ رب الدين ولي العهد. قال أرضى. قال هاتي لك قول يا ابني زوجت وزوجني وأنا بعد قبول والإيجاب وصيغة العهد في الكادة في الكادة العمليات كل 3 شهور إشهار. خلاص زوجت بارك الله لكما بارك عليكما على خير طاهر قرأ أجر مبروك. أبو وداع روح البيت يعني في سهوله الحق النهارده ده يا اخواتنا صح أبي أحلى حلم الخيال روح البيت قال لي والدته وبعدين كان صايم عند أذان المغرب فتش في البيت على طعام يفطر عليه فلم يجد إلا زيت وملح وكسر خبز ده العلم مش لاقي ياكل مش لاقي شويه زيت حط شويه ملح وشد الزوره مقسمه فقعد ياكل يفطر عليه غدا اول كسره وهياكل واذا في الباب يطرق من؟ قال سعيد. قال فظننته اي سعيد الا استاذ لانه من 40 سنة ليس له طريق الا المسجد والبيت والبيت والمسجد. سعيد المسيب ده وهو يقول عندما بكت ابنته قال لا تبكي انني لم تقتني تكبيره الاحرام في مسجد النبي من 40 سنة تخيل. فسعيد هل افتكرت اي سعيد؟ قلت سعيد من؟ هو في حاجات كده غريبه يعني واحد يقول اسمه ضيف وجاي خبر عليه مات الطيف اسمه ايه؟ ما انت ضيف انا عارف يا عم مين؟ ضيف ما عرفتش بقى كده يقول اسمه بقى سباسي ولا رباعي ورقم المطاعم وانا يعني ايه في اسماء كده ما تعرفش يا شيخ واحد تاني مع احترامي بيخبط مين شحات؟ طبعا الله يا سبحان الله اقول ده اسمك عشان ده ابدا يا النبي اسمه واحد حضور طرف عليه بابه قال من؟ قال انا فقال وقال انا انا يا عم ما تقولش انا قل فلان في فلان عليا في حد. قال سعيد بن المسيب قال فظننت انه بدا له غضب وراجع نفسه وجاء يخبرني بتقديره ما في الطرف انا تشيش يرفض الباس ولي العهد ويقول لي النهارده هو خيانته هو عنده حق زي طلقها رجل واحد. قال فلما فتحت به استاذ قال يا بني لقد صورتك في يومك هذا زوجا وقد كرهت لك ان تبيت عجبا. قال ثم تاخر ودفع لي انسان في طوله اللي هو مما العروسة وأطلق الباب وقال بارك الله لكما بارك عليكما كما عليكما في خلق ليش بلاد فالوقت لسه ما جابش النيش لسه ما عملش استراتيجي لسه ما كتبتش الايمن اللي هيكتفه ونزله بيها لسه هما كانوا بيبصوا للحاجات دي بيقولوا على ضعف النبي محمد على جهله فدفعها ليه؟ قال تحولت اناء الزي بعيدا بالصبره البلاش فضايح زي العالم حتى كان عرس ايه؟ ليه؟ طبعا كان في كده في حته نقطه وطلع على قفص البيت ايها الجيران ايها الجيران لقد اهدى سعيد ابنتي لي وهذه ليلة البناء عايز يعمل ايه؟ استشهار. فقالت لي امي وجهي على وجهك حرام اني لا مستها حتى اصلحها لك دعها ولا تقربها الا بعد 3 يعني هو فاجئها والعروس تحتاج الى احداث لا امها في البيت الا بعد ايه؟ 3 ايام والا وجه الماضي على وجهك حرام. شو من ناس يا اخي؟ شو الى اي مدى تلبيس الشيء في الامور؟ روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اسمع العجب والله العظيم الحديث اللي انا قراته يعني ضربت كف بوقتين. عجب كان رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني تزوجت امراه من الانصار فاعني على مهرها. ولو اتجوزت وعايزك تساعدني. فهو النبي ماله؟ النبي ماله؟ فزين كل حاجه للمسلمين. امام المسجد وقاضي يفصل في الخصومات وقائد الجيش وحاكم الامه ووالد روحي كل حاجه بيحبوا امه. انا اتجوز وساعدني. تزوجت امراه من الانصار فاعني على اهلها. فقال له النبي: هل نظرت اليها؟ قصد لها كويس؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر اليه فان في اعين الانصار شيئا. الى عيون نساء الانصار ضيق ضيق. كنت عارف المراه اجمل ما تكون عندما تكون نجلاء العينين. نجلاء العينين يعني ايه؟ وجيحة العينين. وذكر في الجنة ان شاء الله نجلاء العينين هي واضحة قوي. مش اسمها حور ايه؟ عين. عين ايه؟ يعني عين؟ عين جمع عيناء. عيناء يعني ايه؟ وجيحة ايه؟ العينين كعيون البلد. عين البلد؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمريكا ناظر إليه ثم قال: على كم تزوجتها؟ مهرها كم كان؟ قال له: على أربع أواق من فضة. على أربع أواق من فضة يعملوا كم؟ ربع كيلو فضة. المهر ربع كيلو فضة. طب ربع كيلو فضة كم جرام؟ 250 جرام. طب ابدع جرام فضه بكام النهارده؟ بجنيه. في 60 قرش ما بتغليش. في جنيه. يلا يبقى مهرها كام يا حاج؟ 250 جنيه. طب النبي ما عندوش كام؟ المهر كام يا ابني؟ قال له 4 اواق فضه يعني ربع كيلو جرام يعني بلغتنا النهارده 250 جنيه. فقدم النبي غضب واستكثر وقال: كانما تنشطون الفضه من عرض هذا الجبل. ايه يا ابني؟ المهر ربع كيلو فضه. ايه؟ انت عندك رجل فضه بتقطع لجبل؟ امال سيدنا النبي لو عايش النهارده انا عايز الشبكة من قلت عن 100 جرام. لا 100 جرام لا حاجه تقول ايه وعينه وعينه وعينه. احنا قعدنا الدنيا واحنا خلقنا الدنيا عندما ابتعدنا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت الفتاه بتقول انا معقول يا عم عارف عارف ليه يا بنتي؟ قال: كل ما بيجي عليه ويشوف ويبقى مبسوط قوي يقعد مع بابا عشان يتكلموا في تكاليف الزواج وبعد كده ما يجيش تاني. انا معقول يا عم؟ انا اتحرمت؟ انا علي قلبي؟ قالوا لها: ايه يا بنتي يعني؟ انا عايز اعرف ماما اللي بتكلم فين بابا؟ بابا فين؟ بابا فين؟ قالت له: لا ابدا اصل ابويا راجل طيب. ماما اللي بتكلم ابويا راجل طيب. يعني ايه طيب؟ يعني مش قادر يعني يقعد كده كذبته يرفع عينه مش قادر. اللي يتحكى في العيون رايح ايه يا حبي؟ قال لي: يا جلال يا ابني الحاجة اسمعني بس. لا تريك اسمع في ناس كتير جدا وانا لو قطع يا ابني يا ابني مش هتجوز الجواز ده من يبقى تريد تزقها والرقم يكون دافئ. لا نعود للبحث. انا عايز رقم. في الوقت يكون طيب. طيب والدك بتتفق على ايه؟ قال لي ابدا انا مش عارف انا عايز بيمشي. ما هو بيكون انا عايز صاحب الخطوبة جدا ومحبس وكذا. ومعرفت على الشبكة كل ايه واسامر وسلسلة وعين عليه كانوا حلقة يعني حركة فيه 4000 جنيه والايمة زي ما 3000 جنيه والمؤخر زي ما انت 10000 جنيه انا مش عارف انا عايز بيمشي ليه انا عليا حق فالشيخ ده اي وقت انت عليك مالك عارفين بما هم خاطر ده كل عارفين سليمان في البيت عندهم ايه ليه حق يمشي ليه حق يمشي يبقى لابد ان نتقي الله ونحذر في الامور كم من زيجه تكسر قبل العرس بيات بسبب كتابه الخالقه صح من ستين وشاركها خطيبها 3 سنين وشاركها 3 سنين وكتب الكتاب واحد قبل الفرح باسبوع يطول والله العظيم كتير حق ليه؟ ليه الكتاب في الحين وكتب كتابا وخطوطا وصورا قش ليه؟ عشان تكسير عشان الوالاء عشان استقرار عشان ما ارجع لحد تاني وحد لا لكن أيما تركيز فيها أنت أرى عليكم اتقوا الله وأكلوا بالنهور وذوقوا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال ما هو أغلى ظهر ذبح في الإسلام؟ لسه شوية أغلى ظهر ذبح في الإسلام كان كم؟ أنا أغلى ظهر تبع رأس رأس سليم روى الإمام النسائي في سننه اسمع العجب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة الأنصاري أنس سليم خذ بالك أنس يقول له ليس لي أنس بيحكي عن مدينة تتبع حياة العلم والمصوفي في العذر خطب أبو طلحة أنس سليم وكانت قد أسلمت قبله فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن مت فذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم رضي الله عنه وكان ذلك مرها. شفت كل الدرجة المريحة بتاخد ثواب الدال على الخير كايه؟ كفاعل. حياته كلها ايمانيه في ميزانيه. في بعض الاهل اللي جدا مش ممكن. انا بصنع كل روح. سهل الشبكه. بدل ما تتشرفي عليهم وعايز ان انا اطلع حلم في الدولة. انا عايز بس خاتم. خاتم بس. انت لو مش مصر كام؟ ب 2000 جنيه. بس لا انا عايز الخاتم. والباقي اعمل لي ايه مكتبه انسانيه. حافظ صحيح البخاري صحيح مسلم فتوح المهنيه رياض الصالحين فهم السر تنزيل لكثير حول انتبه الشبكه ربع علم والله العظيم ادفع الى ذلك قال لي ماذا العلم الكلام الكلام تحقيقه هو المعلم عيال السر لو مكتبه اسلاميه تعلمه ما تدري هنحطهم في الجامع بمحطه طاجاريه فهل فينا من رجل نشيط يسير على نهج النبي ولا يخالف الامور طبعا احنا الكلام عن الامور يستخصص في اسئله كثيره لكن الى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما اعلم والله عز وجل اعلم اهوى الحق